يقول بالنسبة لزكاة المال إذا توفر معي بعض مصاريفي ومصاريف الأولاد 5000 ريال لمدة سنة، فهل علي زكاة علما بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟ نعم، إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليك الزكاة، وال5000 لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول وهي رب العشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.